بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقر الكفار على نكاح فاسد اعتقدوا صحته، وإن أسلم زوجان والمرأة تباح إذن أقرا. باب الصداق: يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فتقدم الكلام على ما يتعلق بنكاح الكفار، وأظن انتهى الباب. أخذ جملة يا شيخ. طيب، يقول: وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. إذا أسلم الزوجان أو تغير دين الزوجين فلا يخلو، إما أن يسلم الزوج وحده، وإما أن تسلم الزوج، إما يسلم معا، وإما أن تسلم الزوجة، أو إما أستغفر الله، إما أن يسلم معا، وإما أن يسلم الزوج والزوجة ممن يباح نكاحها، وإما أن يسلم الزوج والزوجة ممن لا يباح له نكاحها، وإما أن تسلم الزوجة. فالأحوال أو الأقسام 4، أفهمتم؟ إذا أسلم الزوجان معا فالنكاح إيش؟ باق بحاله، بشرط أن تكون المرأة ممن يباح له، احترازا مما إذا كانت محرمة عليه. والحال الثانية أن يسلم الزوج وحده دون المرأة، لكن المرأة ممن يباح له نكاحها. ولذا قال المؤلف: والمرأة تباح إذن أيضا، فإنه يقر، كما لو كان يهوديين وأسلم الزوج وحده. فالمرأة الآن ماذا؟ يباح له نكاحها، يعني ذمية، ونكاح المسلم للذمية جائز. والحال الثالثة أن يسلم الزوج والزوجة ممن لا يباح له، كما لو كانت مجوسية مثلا. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. فإن لم تكن تباح فإنه في هذا الحال ينتظر حتى تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها ولم تسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. والحال الرابع أن تسلم الزوجة فقط دون الزوج، ففي هذا الحال أيضا على المذهب ينتظر حتى تخرج من عدة. فإن أسلم الزوج وهي في العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في المدة التي تمكثها المرأة بعد إسلام الزوج، أو يمكثها الزوج بعد إسلام المرأة. هل العبرة بانقضاء العدة، أو أنها تحل له ولو طال الزمن، أو أن النكاح ينفسخ بمجرد إسلام أحدهما؟ فالعلماء لهم 3 أقوال. فمن العلماء من قال إنه إذا أسلم أحد الزوجين والآخر لا يحل له فإنه ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحدهما. فمثلا لو قدر أن الزوج أسلم والزوجة مجوسية، فينفسخ النكاح من حين إسلامه. كذلك أيضا الزوجة لو أسلمت دون الزوج فبمجرد إسلامها ينفسخ النكاح. قالوا لأن بين الزوجين اختلافا في الدين يمنع من استمرار النكاح، لقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والقول الثاني وهو المذهب أنه ينتظر حتى إيش؟ حتى تنقضي عدتها، فإن أسلم أحدهما يعني في أثناء العدة فالنكاح بحاله، وإن خرجت من العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. وفي المسألة قول ثالث وهو أن رد المرأة إلى زوجها إذا حصل اختلاف في الدين بأن أسلمت دونه أنه لا يتحدد بمدة، وأنها ترجع إليه ولو مضى مدة طويلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وذكروا أن بين إسلامه وإسلامها أكثر من 18 سنة. هذه خلاصة ما أو قرره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق. الراجح شخص. الراجح. الراجح أن أنها تبقى زوجة له، يعني الراجح أنه إذا أسلم الزوج ولو بعد انقضاء العدة أنها ترد له، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بن الربيع، وقد كان بينهما مدة طويلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق وما يقرره وينصفه ويسقطه. الصداق هو المهر، سماه الله عز وجل صداقا، وسماه نحلة، وسماه مهرا، فله أسماء متعددة، وسماه أيضا فريضة. فيسمى صداقا لأن بذله يدل على صدق رغبة الزوج في هذه الزوجة، يسمى صداقا لأن بذله يدل على صدق رغبة الزوج أو الرجل في المرأة، كما أن الصدقة تسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان بذلها. ولكن ما هو الصداق؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الصداق وما يقرره، يعني متى يتقرر كاملا، وينصفه يعني متى يتنصف، ويسقطه يعني متى يسقط. وهذا يفيدنا أن المهر له أحوال، وأن الصداق له أحوال، فتارة يتقرر كاملا، وتارة يتنصف، وتارة يسقط. وسيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. والصداق هو العوض الواجب، هو العوض الواجب في النكاح، أو إن شئت فقل العوض الواجب بسبب نكاح وما ألحق به، العوض الواجب للمرأة بسبب نكاح وما ألحق به. بسبب نكاح يعني عقد النكاح، وما ألحق به يدخل في ذلك وطء الشبهة. إذن نقول الصداق هو العوض الواجب بسبب نكاح وما ألحق به، والذي يلحق بالنكاح كوطء الشبهة مثلا، والنكاح أيضا نكاح الفاسد. يقول المؤلف رحمه الله: تسن تسميته في العقد. تسن تسمية الصداق أو المهر في العقد. طيب، بقي مسألة وهي إذا قال قائل: المهر أمر لا بد منه، وقد سبق لنا أنه إذا شرط نفي المهر فإن النكاح على القول الراجح لا يصح، وعلى المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط، هكذا؟ نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكر الفقهاء رحمهم الله الصداقة من جملة شروط النكاح؟ الآن الصداق إذا اشترط نفيه لا يصح النكاح، وعلى المذهب يصح النكاح ويفسد الشرط، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الفقهاء رحمهم الله لم يذكروا الصداق من جملة الشروط، ولم يقولوا من شروط النكاح مثلا رضا الزوجين والمهر؟ فالجواب أنهم لم يذكروا ذلك لأن الصداق شرطه ليس وجوديا، ليس وجوديا، أفهمتم؟ فالشرط ألا ينفى، الشرط في الصداق ألا ينفى، والشروط السابقة شروط وجودية، يعني يشترط وجودها حال العقد، فالرضا والولي والشهود ونحو ذلك لا بد من وجودها حال العقد، وأما المهر فلا يشترط وجوده حال العقد. إذن هو شرط ثبوتي أو شرط سلبي؟ نقول هو شرط سلبي. فالشرط في المهر ألا ينفى، وتلك يشترط ثبوتها ووجودها، هذا هو الفرق، فهمتم؟ يعني قد يقول قائل إذا كان المهر على القول الراجح إذا شرط نفيه لا يصح، أو حتى على المذهب أيضا يفسد هذا الشرط، فلماذا لم يجعلوا الصداق من جملة الشروط ويقولوا والشرط الرابع أو الشرط الخامس الصداق أو المهر؟ فالجواب أن المهر أو أن الصداق شرطه ليس وجوديا، وإنما هو شرط عدمي، بمعنى أنه يشترط أن لا ينفى، فأما إذا سكت عنه فهو ثابت، لأنه قد سبق لنا أن الصداق إما أن يسمى ويعين فالواجب المسمى، وإما أن يشترط نفيه فالمذهب يفسد الشرط ويصح العقد، وعلى والقول الثاني أن النكاح لا يصح، وإما أن يسكت عنه، فإذا سكت عنه صح النكاح ووجب لها مهر، مهر مثل. يقول رحمه الله تسن تسميته في العقد، يعني يسن أن يسمى الصداق في العقد، فإذا أراد أن يعقد على امرأة أن يسمي الصداق، وذلك لأن تسميته حال العقد أقطع للنزاع وأبعد عن الشقاق بين الزوجين، لأن الصداق إذا لم يسمى في العقد ودخل بها حصل الخلاف بين الزوجين، فالزوج يقول مهرك كذا وهي تقول مهري كذا، وحينئذ يحصل الاختلاف، فقطعا للنزاع ودفعا للشقاق فإن المشروع أن يسمى حال العقد. قال وتخفيفه، يعني ويسن تخفيفه، لأن ذلك هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن بؤونة، ولأن في تخفيف النكاح فتحا لباب النكاح، لأنه إذا كان المهر يسيرا خفيفا تمكن الشباب من الإقبال على النكاح والتزوج وتحقيق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة هذه الأمة، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا لا يطاق، فحينئذ يحجم كثير من شباب هذه الأمة عن النكاح. ورابعا أيضا مما يدل على أن السنة تخفيفه، أن الزوجين لو حصل بينهما نزاع أو شقاق سهل عليهما الافتراق، ولا سيما الزوج، لأنه إذا بذل مالا يسيرا في نكاح هذه المرأة سهل عليه أن يفارقها، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه يرى أن هذا المهر كان ضريبة عليه في نكاح هذه المرأة، وخامسا أيضا أنه أيسر على المرأة فيما إذا أرادت أن تخالع زوجها. فلو فرض أن هذه المرأة لم تطيق العيش مع زوجها ويأبى أن يطلق، فإذا كان المهر يسيرا تمكنت من مخالعته، فلهذه الوجوه ولغيرها كانت السنة أو كان المشروع تخفيفه. يقول: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. هذه القاعدة فيما يكون مهرا. ما الضابط فيما يصح أن يكون مهرا؟ نقول كل ما صح ثمنا، يعني ثمن مبيع، أو أجرة صح مهرا وإن قل، صح مهرا وإن قل. فكل شيء يصح أن تجعله ثمنا لمبيع أو أن تجعله أجرة فإنه يصح. فثمن المبيع طيب صح مهرا، وظاهره سواء كان نقدا أم عينا أم منفعة. شوف، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، سواء كان عينا أم دينا أم منفعة، يعني سواء كان مال نقد أو عين أو منفعة. فالمال كما لو قال مهرك كذا وكذا، والعين كما لو قال أمهرتك هذا البيت، والمنفعة كما لو قال مثلا مهرك أن أعمل في بستانك كذا وكذا مدة كذا وكذا، أو أن أعمل عندك مدة كذا وكذا، هذه منفعة. وقد جاء في قصة صاحب مدين ما يدل على ذلك، قال الله تبارك وتعالى: على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، سواء كان نقدا أم عينا أم منفعة. أحسن يقول نقدا بدل الدين، نقدا يعني، والنقد إما يكون حاضرا وإما يكون دينا. أو عينا كما نقول مهرك هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الأرض. أو منفعة بأن جعل مهرها منفعة. من المنفعة التعليم، بأن يمهرها تعليمها القرآن أو الفقه أو ما أشبه ذلك. فلو قال تزوجتك على أن أعلمك القرآن فهذا صحيح، لكن لا بد من تحديد المقدار الذي يريد تعليمها منه. لا بد بأن يقول مثلا على أن يكون مهرك أن أعلمك مثلا جزئين أو 3 أو ما أشبه ذلك. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، طيب لو قدر أنه أمهرها أو جعل مهرها تعليم القرآن، فمن المعلوم أن الناس يختلفون من حيث الذهن والفكر والفطنة وقوة الحفظ أيضا. فقد تحفظ هذه المرأة مثلا هذا المقدار من القرآن في شهر، وتلك لا تحفظه إلا في شهرين، فما الضابط؟ نقول الضابط ما جرت به العادة، فإذا قيل مثلا هذا الجزء من القرآن عادة كم يستغرق حفظه، فإذا قالوا حفظه في العادة وفي أوساط الناس يستغرق شهرا، فيكون تعليمها لمدة شهر مهر لها، لأن المرأة لأنه لو فتح الباب وقيل مثلا يعلمها القرآن حتى تحفظ حتى تفهم، قد تدعي عدم الحفظ، قد تدعي عدم الفهم، كلما حفظها سورة قد لم أحفظ لم أعرف، ولا سيما إذا مثلا لم تكن راغبة فيه أو لم تعلم أن المهر مثلا كذا وكذا، يعني قد يحصل أنها توافق في بادئ الأمر ويعقد النكاح ثم إيش تريد أن تفارقه فتعجزه في مثل هذا. إذا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا ولو قل، سواء كان نقدا أم عينا أم منفعة. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. إن لم يسمى لها مهر بأن تزوجها ولم يسم مهرا، فالواجب ماذا؟ مهر مثل. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقالوا فإن لم يسم أو بطلت التسمية، إن لم يسم، لم يقل المؤلف رحمه الله، لأن يعني المؤلف يقول فإن لم يسم بمعنى تزوجها ولم يذكر المهر. أما لو تزوجها نافيا للمهر هو أوليها فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد، النكاح صحيح والشرط فاسد. والقول الثاني أن النكاح لا يصح أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأن الله عز وجل اشترط لإحلال المرأة للرجل أن يبتغي بماله، قال الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ويدل عليه أيضا حديث سهل بن سعد، ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل جعل نكاح الهبة، نعم، ويدل عليه أيضا أن النكاح بدون مهر نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والوجه الثالث مما يدل على عدم صحة نكاح الهبة حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال في آخر الأمر زوجتكها بما إيش بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. ولو كان نكاح الهبة جائزا لقال له زوجتكها بدون أن يذكر المهر. إذن إذا لم يسمى للمرأة مهر فالنكاح صحيح، النكاح صحيح لكن يجب لها مهر المثل. وأما إذا نفي المهر أو اشترط نفيه بأن قال على ألا مهر فالنكاح على القول الراجح لا يصح. يقول فإن لم يسمى أو إن لم يسمي، والمرأة التي لم يسمى لها نكاح تسمى المفوضة، المفوضة وهو ما يعرف عند العلماء بتفويض المهر أو تفويض البضع. قال أو بطلت التسمية، يعني سمى تسمية باطلة بأن كانت التسمية على ما لا يصح أن يكون مهرا، هذا بطلان التسمية. التسمية الباطلة أن يمهرها ما لا يصح أن يكون مهرا، كما لو قال أمهرتك إيش خنزيرا أو خمرا أو ميتة أو ما أشبه ذلك، هذه التسمية إيش فاسدة لا تصح. إذن يقول أو بطلت التسمية، يعني سمى مهرا لكن هذه التسمية باطلة. ما ضابط التسمية الباطلة؟ نقول أن يسمي لها مهرا مما لا يصح أن يكون مهرا، كخمر، قال مهرك خمر أو خنزير أو ميتة، ففي هذا الحال يقول مالك بطلت التسمية ووجب لها ووجب مهر مثل بعقد، لأنه متى بطلت التسمية وجب مهر المثل. هذه القاعدة في المهر، أن المهر إذا لم يسمى، طيب يا إخوان، إذا لم يسمى المهر أو سمي ولم تصح التسمية فالواجب مهر مثلي. مهر مثل كيف نعرف مهر مثل؟ نقول ينظر إلى هذه المرأة من حيث السن والبكارة والثيوبة والجمال وما أشبه ذلك، فيكون مهرها يكون مهرها مهر نظيراتها من النساء، يكون مهرها مهر نظيراتها من النساء، من أخواتها أو خالاتها أو عماتها أو ما أشبه ذلك. ومن المعلوم أن النساء يختلفن، فمثلا امرأة أراد أن تزوج امرأة متعلمة معها شهادة وجميلة، ليست كامرأة جاهلة ودونها في الجمال، فكل له قيمته، السيارة الجميلة لها ثمن والسيارة التي دون ذلك لها ثمن، فلا يمكن أن نقول جميع النساء مهرهن كذا، فيفرق. ولذلك يفرق أيضا بين المرأة البكر والمرأة الثيب. ها أي إذا شرط مهرا معين ما في بأس، يعني لو شرط أن يكون مهرها كمهر نظائرها لا ما في بأس. طيب يقول المؤلف رحمه الله وجب مهر مثل بعقد. قال وإن تزوجها، طيب إذن الصداق لا بد أن يكون أمور، يعني اشترط في الصداق أمور، أولا أن لا ينفع وهذا شرط عدمي، وثانيا أن يكون مباحا، وثالثا أن يكون معلوما، أي أمور ثلاثة لابد في الصداق من إيش؟ الشرط أن لا ينفع، والثاني وإن شئت لا نذكر هذه، يعني لأنه في الواقع شرط عدمي، شرط من باب التوضيح، يشترط أن يكون الصداق مباحا يعني مما يصح أن يكون ثمنا أو جرة مبيع، والثاني أن يكون معلوما، فلا يصح المهر أو أن يمهرها شيئا مجهولا، كما لو قال مثلا أمهرتك ما في هذا الكيس من الدراهم أو نحو ذلك، فإنه لا يصح. يقول وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها. مثال ذلك إنسان تزوج امرأة وشرط عليه أن لها ألفا وأن لأبيها ألفا، قال الولي الأب مهر ابنتي ألف ولي ألف، إذن المهر ألفان، ثم يقول من طلق قبل دخول، إذا طلقت المرأة قبل الدخول تنصف المهر، يقول رجع بألفها، لأنها الآن مهرها في الواقع كم؟ مهرها 2000، فيرجع بألفها، وألف الأب باقية على ما هي عليه، على ما هي عليه، واضح؟ فيرجع بألفها، الألف الذي أخذها من الذي دفعها إلى هذه المرأة، لأن المهر لما تنصف رجع بالألف، رجع بالألف، واضح ولا لا؟ وقيل القول الثاني إنه إذا رجع، إذا رجع أو إنه إذا طلق قبل الدخول يرجع عليها 500 فقط، وعلى أبيها 500، وذلك لأن المهر إذا وذلك أن الزوج إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر، والمهر إذا تنصف وهو 1000 يكون 500 فقط. لكن هذه المسألة أعني إن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، هل هذا صحيح أو لا؟ الصواب في هذه المسألة ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة إذا زوجت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل دخول فهو للمرأة، ما كان قبل العقد، ما كان قبل عقد فهو للمرأة، وما كان بعد العقد والدخول فهو لمن شرط له. فلو تزوجها على أن يكون لها 1000 ولأبيها 1000 ولأخيها 1000 ولأمها 1000 فالكل للمرأة، لقوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولحديث عمرو بن شعيب السابق أن أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل عقد، يعني اشترط قبل العقد، فهو للمرأة، وما كان بعد ذلك فهو لمن شرط له. وبه يتبين هنا أن هذه المسألة إن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها أن هذه أن هذا الشرط ماذا؟ لا يصح، وأن الجميع يكون للمرأة، وحينئذ يرجع بنصف المهر وهو 1000، يرجع بنصف المهر وهو 1000. هذا القول الراجح في هذه المسألة، أنه لو تزوجها على أن لها 1000 ولأبيها 1000 فالكل لمن؟ للمرأة، وحينئذ إذا طلق تنصف المهر فيرجع عليها بماذا؟ 1000. المذهب أنه إذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فلها 1000 ولأبيها 1000، ولو طلق قبل الدخول تنصف المهر، فالمهر الآن حتى الذي لم تقبضه يحتسب عليها، المهر الآن 2000، نصفه كم؟ 1000، نصفه 1000، فيرجع بالألف، يرجع بالألف، مع أننا لو احتسبنا بالنسبة للمرأة لقلنا يرجع بكم؟ 500. في المسألة قول ثاني بناء على أنه تصح التسمية أنه يرجع عليها 500 ويرجع على أبيها 500، وهذا أقرب للعدل، هذا أقرب للعدل على القول بصحة هذا القول، على القول بصحة هذا القول. فالمسألة عندنا الآن فيها قولان رئيسيان، القول الأول أنه إذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فإنه يصح، فإن طلق قبل الدخول رجع بألفها. والقول الثاني وقيل في هذه المسألة، وقيل إنه إن طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف ما قبضت، وعلى أبيها بنصف ما قبض، بمعنى يا أحمد. والقول الثاني في أصل المسألة أن هذه التسمية من أصلها لا تصح، وأنه لو تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فالكل للمرأة. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا شيء على الأب لهما، يعني الزوج والزوجة، بمعنى أن الزوج لا يملك الرجوع على الأب، وكذلك الزوجة لا تملك الرجوع على مانع على الأب، وذلك لأن الأب قبضه ودخل في ملكه، فلا يخرج من ملكه إلا برضا عنه أو برضا منه. قال: وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. هم رحمه الله يفرقون بين الأب وبين غيره. إذا شرط في النكاح شيء لغير الأب، كما لو قالوا مثلا نزوجك هذه البنت على أن لها 10,000 ولأبيها 10,000 ولأخيها 10,000 ولأمها 10,000، كم؟ 40. كم يقولون هذا؟ نقول لها لأبيها 10 والباقي يكون لها. وإنما استثنوا الأب لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الأب وبين غيره، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده فهو لمن شرط له، كائنا من كان، لا فرق بين أب وبين غيره. نعم. يقول: وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، الكل يعني كل المهر لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح تأجيله يعني المهر، وذلك لأن المهر دين في ذمة الزوج للزوجة، فيصح تأجيله. فكما أنه يصح أن يؤجل ثمن المبيع وأن تؤجل الأجرة، فكذلك يصح أن يؤجل المهر. إذن الصداق أو المهر يصح تأجيله أو بعضه أيضا، فقد يؤجل جميعا وقد يؤجل بعضه. فمثلا لو قال: تزوجتك على أن يكون مهرك 10,000 مؤجلة إلى سنتين فيصح، أو أن يقول: تزوجتك على 10,000 خمسة منها حالة وخمسة منها مؤجلة، أيضا يصح. طيب، ثم إذا أجل المهر فإما أن يذكر الأجل ويحدد، وإما أن يطلق. انتبه، إذا أجل المهر فإما أن يحدد الأجل بأن يقول: مثلا تزوجتك على 10,000 مؤجلة سنة أو إلى رمضان، وإما أن يطلق الأجل بأن يقول: تزوجتك على 10,000 مؤجلة. فإن حدد بزمن فواضح أنه إذا حل الأجل وجب دفع المهر، وإن لم يحدد بأن قال: تزوجتك على 10,000 مؤجلة، فمتى يحل الأجل؟ قال المؤلف: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. نعم، يحل بالفراق إما بموت أو طلاق. إذا أجل المهر وأطلق الأجل فمحله، أي زمن حلوله، ماذا؟ الفراق، سواء كان موتا أم طلاق. فهمتم؟ فلا تملك المطالبة بهذا المهر إلا ماذا؟ إذا حصل طلاق أو موت، يعني يثبت لها ويكون إرثا. إذن نقول الآن بالنسبة للصداق: إما أن يكون حالا، وإما أن يكون مؤجلا كلا، وإما أن يؤجل بعضه، فأحواله ثلاث من حيث الحلول والتأجيل: إما أن يكون حالا جميعا، إما يكون جميعه حالا، وإما أن يكون جميعه مؤجلا، وإما أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. فإن كان حالا كلا جميعه حالا فواضح، وإن كان جميعه مؤجلا أيضا فواضح، وإن كان بعضه مؤجل وبعضه حال فكذلك. لكن متى تملك المطالبة؟ نقول إذا كان حالا ملكت المطالبة من حين العقد، لأن العقد هو سبب ماذا؟ المهر. وإن كان مؤجلا فإما أن يعين الأجل وإما أن يطلق. فإن عين الأجل فلها أن تطالب به إذا حل، وإن لم يعين الأجل فليس لها المطالبة إلا إذا حصل فراق بموت أو طلاق، بموت أو طلاق. وإما أن يؤجل بعضه، يحل بعضه ويؤجل بعضه، فهذا واضح، الحال تطالب به حال العقد، والمؤجل أيضا يقال إما يكون الأجل معينا في هذا البعض وإما يكون مطلقا، ولهذا قال ويصح تأجيله. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، تملكه بعقد يعني أنه يدخل في ملكها بعقد. وفائدة ذلك أنه لو كان هذا المهر مما له نماء وغلة وريع، فما كان من نماء أو غلة أو ريع بعد العقد فإنه يكون للمرأة. مثاله: أمهرها بيتا وكان البيت يؤجر، ووقع العقد مثلا، يعني وقع العقد مثلا في أول المحرم، فما كان قبل المحرم فهو له من الأجرة، وما كان بعد ذلك فهو لها. واضح؟ نعم. إذن نقف على